وقف فقال: اعلوا هبل، اعلوا هبل. والصحابة ساكتين والرسول معهم. قال: الا تردون عليه؟ قالوا: شنو نقول يا رسول الله، انت بيننا. قال: قولوا الله اعلى واجل. قال: والله اعلى واجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. يقول ابو سفيان والصحابة ساكتين. قال: ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال: يوم بيوم بدر. يقول ابو سفيان. قال النبي: قولوا له لا سواء، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. ابو سفيان يوم سمع هذا الكلام قال: والله ان هذا الكلام لا يقوله الا محمد، محمد ما مات، هذا محمد وابو بكر وعمر بينهم، تعالوا. ثم تفرقوا وذهبوا. الصحابة رجعوا مكسورين عقب الموقف هذا، مات عدد من الصحابة. فانزل الله عليهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. والرسول متردد كيف يتعامل معهم. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وايضا شاورهم في الامر، ما تخاف. المشورة نريدها. ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم ايش؟ الشيطان ببعض ما كسبوا بشيء من ذنوبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام الان مات 70 والرماة 40، ودخل على الناس بدأ الكلام يطلع من المنافقين وبعض اليهود، يقول المنافقين لهم: الذين قالوا لاخوانهم لو قعدوا لو اطاعونا، او قعدوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وما ماتوا، قل فادروا عن انفسكم الموت. واليهود بدأوا يتكلمون: وين محمد؟ وين ربه ما نزل معه؟ ليش جبريل ما جاء؟ جاهم في بدر ولا جاهم في احد؟ وبدأوا يثيرون هذه الشبه. بدأت القبائل تسقط هذه الهيبة، والرسول لا يريد الاسلام تسقط هيبته ولا يهتز مكانة المسلمين بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قريش الان تقول: نحن انتصرنا ولو تقدمنا شوي يمكن قدرنا ندخل المدينة. وبدأوا يتكلمون كلام طويل، الصحابة محبطين، والنبي الان جالس يفكر كيف اعيد لهم قوتهم ونفسيتهم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول طبعا نزلت عليه بعض ايات آل عمران ويحدث هؤلاء الذين انكسرت نفوسهم: ليش انهزمنا؟ اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. طيب وين الملائكة ما انزلت يا رب؟ لا، الملائكة نزلناها فقط كما قال الله جل وعلا: الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. لكن النصر من عند من؟ وما النصر الا من عند الله. الان الرسول جلس يفكر، انا كأني بالرسول يقول كيف ارجع الان قوة الجماعة. الصحابة زعلانين، لكن الله يقول لهم: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. ثم ايضا: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما انتم تبغون الجنة. كل هذا تطمين. الرسول الان جالس يفكر طيب كيف ارجع الهيبة، كيف اعيد لهم ثقتهم. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام في خلال 24 ساعة، الرسول تعبان 56 سنة يا جماعة، صلى الله على محمد السن كبير، فصلى جلس في مكان الى اليوم يسمونه المستراح، المكان اللي استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تعبانين. فصلى النبي ورجع، لما صلى الفجر وقف النبي صلى الله عليه وسلم جلس يفكر طيب لو رجعت قريش، قريش ترى ارتاحت بعد ابو سفيان جلس مع قريش في مكان يبعد عن المدينة 8 أميال، معناته ممكن يرجعون، معناته ممكن يحاصروننا، لا لابد ان ابادر. فوقف الرسول، اسمعوا ايش قال، تعبانين ومقتول منهم اعداد. قال: ايها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليخرجن معي الان لملاقات قريش. وش يا رسول الله؟ سنقاتل قريش اليوم، تونا الان احنا في معركة وحصل لنا انكسار وقتل مننا 70. قامت الناس فخرجت طاعة لله ورسوله، حتى الجرحى حملوهم معهم في المعركة. ومشى النبي واصحابه عليه الصلاة والسلام حتى وصل صلى الله عليه وسلم، الرسول ما عنده كما قلت ردود افعال، والعرب الان بدأت تسمع مثل هذا الكلام. لما وصل النبي موقع او موضع يسمى حمراء الاسد، تفاجأت قريش ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خرج. قال ابو سفيان: اذهب اليهم، جهز رجل، روح خوفهم، خل محمد خوفه عشان يرجع، احنا هلكانين. وطلع رجل وقابل الرسول، قال: يا محمد، ما الذي جاء بك؟ ان قريش قد لبست جلود النمور، تراهم ما زالوا اقوياء.